لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير Thank you. أبي وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ذلك يوم الخلود لهم ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود.

فذكر بالقرآن من يخاف نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. لأن أنت طيب. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام صدق الله العظيم.